آله وصحبه وسلم تسليما. أنا الفقير إلى رب البريات. يقول شيخ الإسلام. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن يأتينا من عنده ياتي، لا أستطيع لنفسي جلب منفعة، ولا عن النفس لي دفع المضرات، وليس لي دونه مولى يدبرني، ولا شفيع إذا حاطت خطيئاتي، إلا بإذن من الرحمن خالقنا إلى الشفيع كما قد جاء في الآيات. تخفيفا، كما قد جاء في الآيات، كما قد جاء في الآيات، لا في الآيات، هكذا تستقيم الوزن. نعم. ولست أملك شيئا دونه أبدا، ولا شريك أنا في بعض ذراتي، ولا ظهير له كي يستعين به كما يكون لأرباب الولايات. والفقر لي وصف ذات لازم أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. وهذه الحال حال الخلق أجمعهم، وكلهم عنده عبد له آتي. فمن بغى مطلبا من غير خالقه فهو الجهول الظلوم المشرك العاتي. والحمد لله ملء الكون أجمعه، ما كان منه وما من بعد قد يأتي. أحسنت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن هذا تعليق مختصر على أبيات راقية من شيخ الإسلام بن تيمية، كان قد أرسلها رحمه الله تعالى إلى تلميذه شمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى في آخر عمره، كما ذكر ذلك ابن القيم في مدارج السالكين لما تكلم على منزلة الخشوع، قال: بعث لي، أي شيخ الإسلام، في آخر عمره قاعدة في التفسير بخطه، وعلى ظهرها أبيات بخطه من نظمه. ثم ذكر هذه الأبيات. هذه الأبيات كما قلت لكم ذكرها ابن القيم لما تكلم على منزلة الخشوع والخضوع والمسكنة والإخبات لله سبحانه وتعالى، وهي يعني عدها قليل لكن فيها من المعاني الجزيلة والفوائد الغزيرة الشيء الكثير. ولهذا يعني رأينا أن نقرأ عليه، أن نقرأها وأن نعلق عليها في بعض المواطن التي ربما قد تخفى، وإلا هي من حيث الإجمال ولله الحمد سهلة سلسة لا إشكال فيها بحول الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: وقبل ذلك ينبغي أن تعلموا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يا إخوة له نظم حسن، وله مشاركة حسنة في النظم، وقد جمع ما نظمه شيخ الإسلام ابن تيمية الشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله تعالى في كتاب سماه شعر ابن تيمية، ومن ذلك تائيته في القدر، وهذه التائية اللطيفة في السلوك، ولاميته المشهورة في الاعتقاد، وأبيات كثيرة له رحمه الله تعالى. فشيخ الإسلام له نظم معروف مشهور جمعه حسن، وهذا الذي قام به الشيخ ابن برجس رحمة الله عليه. إذن هذه القصيدة هي بعض ما نظم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وكما قلت لكم لو أن الإنسان أعطى لهذه القصيدة عنوانا لكان العنوان المناسب لها هو: الفقر لله والمسكنة بين يديه، أو قصيدة في الخشوع والخضوع والفقر لله سبحانه وتعالى. ولهذا استفتحها بقوله: أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي. تجد في بعض النسخ أنا المسكين، وهذا غلط لأن الوزن لا يستقيم. إذن أنا المسيكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن يأتنا من عنده ياتي. أنا الفقير، الفقر يا إخوة ضد الغنى، عفوا، الفقر ضد الغنى. والمقصود بالفقر هنا، هل المقصود بالفقر هنا قلة الدراهم وضعف ذات اليد، أم المقصود الفقر لله جل وعلا إخباتا وخضوعا وخشوعا ومسكنة، الأول أم الثاني؟ الثاني. الثاني قطعا، لأن الأول يا إخوة ليس فيه مدح في ذاته، إنما قد يكون هناك فقير ولكنه مستكبر، وقد يكون غنيا وهو من أطوع الناس لله سبحانه وتعالى. ولهذا في الحديث وعائل مستكبر. فالفقر المحمود هنا هو ماذا؟ هو الفقر لله سبحانه وتعالى، أي الافتقار والمسكنة بين يدي الله. ولهذا لما اختلف العلماء في هل الأفضل الفقير الصابر أم الغني الشاكر، ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الأفضل أتقاهما. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لحظة يا إخوة، فقط لحظة وآتي الآن. إذن الفقر الذي ذكره كما قلت لكم هو الفقر بين يدي الله، وشيخ الإسلام رجح أن الأتقى هو الأولى. إذن الفقر المادي لا يمدح ولا يذم. ولو أن إنسان يا إخوة استدل علينا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بأن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة أو الفقراء قبل الأغنياء 500 سنة، إذن هم أحسن، كيف تجيبون على هذا؟ أن الأغنياء يتأخرون بسبب حسابهم لكثرة أموالهم. أحسنت، لأنهم كل درهم تحاسب عليه من أين أتيت به وفيما أنفقته. والغني إذا خلص من هذا الحساب، إذا كان في طاعة الله ومن حل الله سبحانه وتعالى، فإنه قد يصل إلى الدرجات العلى. واضح؟ إذن قال أنا الفقير إلى رب البريات. إذن الفقر ضد الغنى لغة، والمقصود به هنا المسكنة والخضوع والخشوع بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولهذا أورد ابن القيم هذه القصيدة في منزلة الخشوع والمسكنة. والشريعة يا إخوة مدحت هذا الفقر، قال جل وعلا والله الغني وأنتم الفقراء. والله جل وعلا مدح المؤمنين الذين أخبتوا لربهم وأنابوا له. ولهذا قال شيخ الإسلام بعدها، قال أنا الفقير إلى رب البريات. الرب هو المالك المدبر السيد، والبريات جمع ماذا؟ جمع برية، والمقصود بها هنا الخليقة، أي أنا الفقير إلى رب الخليقة وكل الخلائق سبحانه. وهذا فيه إشارة لطيفة إلى أن الذي تفرد بالربوبية ينبغي لنا أن نفرده بماذا؟ بالعبادة. واضح؟ فهذا لفظ لطيف منه رحمه الله تعالى، أي أن هذا الذي خلق هذا الكون ويتصرف فيه بقدرته سبحانه لا معقب لحكمه جل وعلا، هذا هو الذي ينبغي أن يظهر العبد الفاقة والمسكنة والفقر بين يديه. قال أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسيكين، تصغير للفظ المسكين لأمرين، هو المبالغة في المسكنة، والأمر الثاني هو للضرورة الشعرية، فيكون هذا اللفظ مناسب لفظا ومعنا ووزنا. أنا المسيكين في مجموع حالاتي، أي في كل حالات العبد لا بد أن يظهر مسكنته لله جل وعلا. قوله في مجموع حالاتي، أي عند الطاعة وعند المعصية. ماذا أرسلت لنا يا محمد؟ عفوا عبد الله، هذا سنأتي عليه الآن إن شاء الله، سنذكره الآن إن شاء الله. إذن ما الذي نستفيد يا إخوة هنا؟ نستفيد هذا الأمر، وهو أن المسكنة إنما تكون في مجموع الحالات. طيب، ما هي الحالات التي يمر بها الإنسان؟ هي طاعة ومعصية ونعمة و نقبة. واضح؟ معي يا إخوة ولا؟ واضح. ولهذا ماذا قال ابن القيم في الوابل الصيب ونقله محمد بن عبد الوهاب في أول قواعد الأربع؟ أسأل الله تعالى أن يتولاك، بعدين قال وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر. ثم قال فإن هؤلاء عنوان السعادة. فالسعادة يا إخوة تكون بماذا؟ بالشكر عند النعمة والصبر على النقمة وبماذا؟ أن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر. الاستغفار عند الذنب. أحسنت. والاستغفار عند المحذور. إذن هو صبر على المقدور وشكر على النعمة وكذلك استغفار إذا ارتكب المحذور. شيخ الإسلام له كلام حسن في هذا في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، كرر هذا حتى يبين أن هذه مراتب العبودية لا ينفك عنها العبد، وفصلها في غير هذا الموضع، لكن من أراد أن يقف عليها باختصار فهي موجودة في الفرقان في أكثر من موضع. الحاصل أن العبد لا تطغيه نعمة كما أنها لا تسخطه نقمة. فكم من إنسان يا إخوة كان حاله مستويا فمرت به نعمة أطغته فهلك. ولهذا قال جل وعلا كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وكم من إنسان مرت به مصيبة فهلك وأهلك. قال جل وعلا ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خيرا اطمأن به وإن أصابته فتنة خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران والضلال. أظن الضلال المبين، ذلك هو الضلال المبين في الحج. إذن العبد هذا يا إخوة ينبغي أن يكون متمسكنا متواضعا لله جل وعلا في مجموع حالاته. انتبهتم لهذا اللفظ ولا؟ إيه. ولهذا عقد ابن القيم في الفوائد فصلا عظيما في تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم متى؟ في فتح مكة. قال من نقل ذلك قالوا وكانت لحيته كان متأطئا رأسه وكانت لحيته في صدره أو يعني قاربت سرته من تحت فكان متأطئا رأسه. قال ابن القيم تواضعا لله، وذكر كلاما وفصلا حسنا في الفوائد. قال انظروا هنا موضع التواضع عند النصر، أما إذا كنت منهزما فبعض الناس يكسو ذله تواضعا، لا، إذا كنت منتصرا. ولهذا يمدح الناس العفو عند المقدرة، أما الذي لا يقدر فهذا لا يمدح عفوه لأنه ضعيف. قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. واضح يا إخوة؟ إذن هذا هو الذي يكون من شيمة العظمى، أن النعمة لا تطغيهم والنقمة لا تسخطهم. إذا جاءت الطاعة حمد الله وعلم أنها من توفيق الله، إذا جاءت المعصية علم أنها من نفسه ومن الشيطان وأن هذا من خذلان الله له فاستغفر ربه وأناب، فحقق العبودية في السراء والضراء. هذا الذي لا تنقطع عبوديته بحال من الأحوال هو الأحرى والأولى به أن يدخل جنة لا ينقطع نعيمها بحال من الأحوال. واضح يا إخوة؟ ثم قال أنا الظلوم لنفسي. نعم، والمسيكين هنا المتواضع يشهد له حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. واضح؟ هذه المسكنة هنا ليست المسكنة أي المسكين الذي يذكره الفقهاء والمفسرون الذي يفرقون بينه وبين الفقير فيقولون الفقير الذي لا يجد شيئا أو يجد أقل من نصف حاجته، والمسكين هو الذي يجد نصف حاجته لكن لا يجد حاجته كاملة، في خلاف معروف بينهم. والصحيح أن هذين اللفظين إذا اجتمع تفرق وإذا تفرق اجتمع، ففي آية الزكاة تفرق فنقدم الفقير على المسكين. وليس هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتين، لا، المسكين هنا أي الذي يتواضع لله جل وعلا. ولهذا يقول ابن القيم: فلا شيء أنفع للصادق من التحقق بالمسكنة والفاقة والذل، وأنه لا شيء أي العبد، وأنه ممن لم يصح له بعد الإسلام حتى يدعي الشرف فيه انتهى. هذا قبل أن يذكر تلك الأبيات ذكر هذا. فلهذا شيخ الإسلام ابن تيمية كان إذا أثني عليه يقول: والله إني إلى الآن أجدد إسلامي كل وقت، وما أسلمت بعد إسلاما جيدا. وهذا في الحقيقة لا يصل إلى هذه المرتبة إلا الصادقون. عمر رضي الله عنه يبكي بكاء عظيما ويخاف خوفا عظيما حتى يذهب إلى حذيفة ويقول له: هل سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين؟ وهو الذي سمع البشارة له بالجنة في عدة مواطن، بل هو الذي أخبر بأن الشيطان إذا رآه في فج سلك فجا آخر. لماذا هذا؟ هل ترى عمر يا إخوة لا يصدق بهذه النصوص الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت قصرك يا عمر، مضمون له الجنة ولا لا؟ مضمون يقينا. طيب هل عمر لا يصدق بتلك النصوص؟ كلا وحاشاه. لكن يا إخوة الخوف إذا تمكن من القلب فإنه يفعل في العبد العظائم. فأن من فرط خوفه وإجلاله لله جل وعلا وكأن تلك النصوص غابت عنه، ولهذا نظائر. ولهذا لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم نسي بعض الصحابة قول الله تعالى: وما محمد إلا رسول، وقال عمر: وكأنني سمعتها أول مرة. ليش؟ من هول الموقف ومن شدة ما نزل به وبهم رضي الله عنهم أجمعين. ولهذا كان خوف السلف أمرا عظيما، حتى لما جاء الطبيب يزور سفيان الثوري وكان من أورع هذه الأمة، حتى قال قتيبة بن سعيد: مات الثوري ومات الورع ومات الشافعي وماتت السنن ومات ابن حنبل وظهرت البدع. واضح؟ فورع الثوري كان عظيما، فلما جاءه الطبيب وكان مريضا وجده يا إخوة يبول الدم، فنظر إلى أهله وقال: هذا رجل قطع الخوف فؤاده. إذن هؤلاء قوم كان عندهم من الخوف والإجلال والإعظام لله جل وعلا الشيء الكثير، وهو ليس خوفا يقنطهم من رحمة الله، لا، بل خوف يحدوهم لفعل الطاعة وترك المعصية، ورجاؤهم كذلك. ولهذا تجد عند بعضهم رجاء عظيما في مواقف وهم يختلفون بحسب الوضع والحال. فلما بكي على بلال رضي الله عنه وهو في النزع قال: غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. واضح؟ ولهذا العبد ينبغي له أن يظهر الفقرة والمذلة بين يدي الله جل وعلا، وهذا في الحقيقة هو ركن من أركان العبادة. فالعبادة قائمة هي امتثال الأمر وترك النهي، محبة وخضوعا ومذلة لله سبحانه وتعالى. فالذي يعبد الله بغير ذل ليس عابد، والذي يعبده بغير حب ليس عابد، فلا بد من هذين الأمرين. يقول ابن القيم: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل صاحبه هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. وقال في موضع آخر: ليس العبادة غير توحيد المحبة مع خضوع القلب والأركان. هذا هو العبادة. ثم قال: أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن يأتنا من عنده ياتي. قال: أنا الظلوم أي الظالم، فعول مبالغة في الفعل كغاشم وغشوم. فظلوم أي شديد الظلم لنفسي، والظلم ما هو؟ هو وضع الشيء في غير موضعه، وعكسه العدل والحكمة. إذن أنا الظلوم أي أنا الذي أضع الشيء في غير محله، وأظلم من؟ أنا الظلوم لنفسي. وهي ظالمتي، النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي سبحانه. والعبد يظلم نفسه بأن يتبعها في هواها، ولا يكبح جماحها، ولا يهيئ لها الأسباب حتى تنشط على الطاعة وتترك المعصية. والنفس إذا ظلمتها ظلمتك. ولهذا من لم، والنفس مثال كالبدن، البدن إذا لم ترعه يا إخوة خار وخانك إذا احتجته. ولهذا من لم يصن أركانه في الصغر خانته في الكبر، ومن لم يعود نفسه الطاعة في الصغر عظمت عليه الطاعة في الكبر. ولهذا لما قفز المحب الطبري رحمه الله تعالى وكان كبير السن جاوز 100، قفز من السفينة فلام عليه طلابه، قالوا له: أنت كبير وتفعل هذا، أنت تريد تضر نفسك. قال: إنما هذه جوارح حفظناها في الصغر، فحفظها الله جل وعلا علينا في الكبر. لأن الذي صان نفسه في الصغر إذا كبر وجدها. ولهذا بعض الناس أذنب ذنوبا ولو تاب منها بقيت أثارها عند الكبر. ولهذا من أكثر التلذذ بالحرام قل تلذذه بالحلال، لأن هذا يزاحم هذا. وعليه فالعبد إذا ظلم النفس ظلمته. والنفس لا ينبغي لك أن تسترسل في شهواتها وإلا أهلكتك. ولهذا قال الشاعر: موت الحياة، موت النفوس حياتها، من شاء أن يحيا يموت. ولهذا لما أغلظ بعض السلف ولعله من الصحابة على نفسه قيل له: كيف تفعل مع نفسك هذا؟ أتتعب نفسك لهذه الدرجة؟ قال: راحتها أريد. ولهذا قال ابن القيم في المدارج: وأجمعوا على أن الراحة لا تنال بالراحة، وعلى أن من أراد الراحة في دار الراحة لا بد أن يتعب في دار العمل. ولهذا يقول في النونية: فاتعب ليوم معادك الأدنى تجد راحاته يوم المعاد الثاني. فمن أراد أن يرتاح هناك لا بد أن يتعب هنا. والنفس ظالمة، قال: وهي ظالمتي، والخير إن يأتنا من عنده ياتي. فالخير إنما يأتي من عند الله سبحانه وتعالى إن شاء جل وعلا. فالعبد ظلوم وجهول، ولا ينجيه من ذلك إلا ربه. والله جل وعلا جعل لهذه النجاة أسبابا وعلامات، فينبغي للعبد أن يسعى في تحقيق هذه الأسباب ويستعين بالله، والله جل وعلا سيجعل لك علامات تبين بأنك قد وفقت في بعض الأمور. قال: لا أستطيع لنفسي جلب منفعة، ولا عن النفس لي دفع المضرات. العبد يا إخوة لا يستطيع جلب الخير لنفسه ولا دفع الشر. ولهذا قال جل وعلا: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقال جل وعلا: إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني بخي أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. إذن العبد لا يستطيع شيء إلا ما قدر الله له سبحانه وتعالى، ولا عن النفس لي دفع المضرات، فلا الخير أستطيع جلبه ولا الشر أستطيع دفعه إلا. ثم قال وليس لي دونه مولى يدبرني ولا شفيع إذا حاطت خطيئاتي إلا بإذن من الرحمن خالقنا إلى الشفيع كما قد جاء في الآيات. إذن العبد ليس له مولى يدبر أمره سوى الله سبحانه وتعالى، والله تعالى مولى الجميع. ولكن جاءت في آيات بأن الله تعالى مولى المؤمنين. طيب وين هذا؟ قال جل وعلا بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. هذه الولاية لمن؟ للمؤمنين ولا للجميع؟ للمؤمنين، لأن بعد قال وهو خير الناصرين، واضح؟ ثم قال جل وعلا أيضا هو مولاكم في آخر الحج، فنعم المولى ونعم النصير. طيب إذن هذه ولاية وولاية خاصة بالمؤمنين، ومعناها هنا الناصر والمعين، ولهذا دائما يذكر بعدها النصر والتأييد. إذن المولى الناصر والمعين سبحانه وتعالى. طيب الله جل وعلا أيضا صرح بهذا فقال ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى له. ولهذا لما قال أبو سفيان رضي الله عنه قبل إسلامه في أحد ماذا قال؟ قال لنا العزة ولا عزة لكم. ماذا أجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق عمر؟ قال قولوا له الله مولانا ولا مولى لكم. هذا معنى قوله جل وعلا ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. طيب وين جاء الولاية العامة؟ قال جل وعلا وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا، لا ليس هذه، قال جل وعلا ثم ردوا في الأنعام ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الفاصلين. إذن ثم الحاسبين عفوا. إذن ثم ردوا إلى الله مولاهم. إذن هنا الله هنا مولى من؟ الكافرين ولا المؤمنين ولا الجميع؟ مولى الجميع. إذن عندنا هنا ولاية عامة وولاية خاصة. العامة يا إخوة فيها ماذا؟ فيها الخلق والتدبير والإحاطة وغير ذلك من أفراد الربوبية. وأما الولاية الخاصة هي التي فيها الحب والنصرة والإعانة والتأييد. الثانية للمؤمنين خاصة، والأولى للمؤمنين وللكافرين، واضح؟ إذن قول شيخ الإسلام وليس لي دونه مولا يدبرني أشار بالتدبير، فيكون هنا المقصود العام والخاصة. مولا يدبرني، ولكن هذا التدبير الله جل وعلا يكون للمؤمن الكافر، لكن شيخ الإسلام يريد أيضا مولا يدبرني وينصرني ويعينني، أو يدبرني قصده التدبير الذي فيه إحاطة وفيه توفيق. فإن الله إذا وفق العبد هيأ له أسباب الخير وصرف عنه أسباب الشر. قال وليس لي دونه مولا يدبرني ولا شفيع إذا حاطت خطيئاتي. إذن ها هنا أثبت شيخ الإسلام الشفاعة ولا نفاها هنا؟ إيه؟ ليس لي مولا ولا شفيع هنا. نعم. إذن وهذا يرجع إلى ما قررنا مرارا أن الشفاعة مثبتة ومنفية. إذن شيخ الإسلام هنا نفى نفيا عاما ثم أثبت قال إلا بإذن فيكون استثناء. إذن هذا الاستثناء هو إخراج صورة جاءت في اللفظ العام لا شفيع ثم قال إلا. قال جل وعلا وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. فالله جل وعلا نفى الشفيع وقال جل وعلا إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إذن شاهد نفى الشفيع ثم قال إلا من بعد إذنه. إذن في الحقيقة الشفيع وهو الذي يتوسط لجلب الخير ودفع الضر عن العبد. هذا الشفيع يا إخوة إذا حاطت الخطيئات بالعبد ودارت به الخطايا وأحاطته من كل جهة فلا ينجيه إلا ربه، ومن أسباب النجاة الشفاعة، والشفاعة هي توسط من صالح لدفع ضر أو جلب خير لمشفوع له. لها أسبابها ولها شروطها، موضعها في كتب الاعتقاد، ومن شروطها الإذن. قال إلا بإذن من الرحمن خالقنا. قوله إلا بإذن إشارة إلى الإذن الوارد في قوله جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال جل وعلا وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. وقول شيخ الإسلام إلا بإذن من الرحمن إشارة لطيفة إلى رحمة الله جل وعلا، فإن الذي يجعل الشافع يشفع هو رحمة الله جل وعلا. رحمة الله جل وعلا بالشافع أو بالمشفوع أو بكليهما؟ كليهما. كيف بكليهما؟ طيب رحمته بالمشفوع له ظاهرة، طيب ورحمته بالشافع؟ الشافع يعني من قضى أن الله جل وعلا إذا جعل هذا يشفع أراد أن يبين منزلته ومكانته. يقول شيخ الإسلام كما مر معنا في كتاب التوحيد بأن وإنما جعل وأذن للشافع لماذا؟ حتى يكرمه بالشفاعة. فإن العبد إذا شفع بين يدي عظيم ولله المثل الأعلى ظهر للناس أن لهذا الشافع منزلة عظيمة عند هذا المشفوع عنده. واضح؟ واضح. ولهذا قال إلا بإذن من الرحمن خالقنا سبحانه، فالذي خلق الكل لا يتقدم أحد بين يديه، ولهذا جعل الإذن بالشفاعة خلافا لما كان يعتقده المشركون الذين كانوا يظنون أن آلهتهم التي يعبدونها من دون الله لا بد أن تشفع لهم، وكلامهم على الدنيا، فكانوا يظنون أنهم إذا طلبوا منها أمرا توسطت ولا بد أن يقع الأمر ولا دخل لإذن الله جل وعلا في هذا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فجاء الإسلام وأبطل هذه العقائد الشركية. قال إلا بإذن من الرحمن خالقنا، لمن هذا الإذن؟ إلى الشفيع أي الشافع، كما قد جاء في الآيات، ومرت معنا الآيات الآن في هذا الأمر. ثم قال ولست أملك شيئا دونه أبدا ولا شريك أنا في بعض ذراتي إل ولا ظهير له كي يستعين به كما يكون لأرباب الولايات. هذين البيتان اشتملا على أمور عظيمة. الأمر الأول أن العبد لا يملك من دون الله جل وعلا شيئا. قال جل وعلا قال قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك شيء، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ثم قال لا يملك دونه، نعم قال ولست أملك شيئا دونه أبدا، العبد لا يملك شيء إنما هو محض تفضل من الله جل وعلا. قال ولا شريك أنا في بعض ذرات. إذن النقطة الأولى أنت لا تملك شيء، يعني الكل لا يملكه إلا الله. ثم قال ولست حتى شريك له ولو في بعض الذرات. الذرة إذا أطلقت يا إخوة في لغة العرب ليس المقصود الذرة، أي الذرة بالمعنى الآن العصري في الكيمياء، واضح؟ المقصود بالذر صغار النمل، وهو أصغر ما يمثل به العرب، فالمقصود أو من أصغر كقولهم الذرة وحبة الخردل وغير ذلك. فالمقصود أن لا أملك شيئا ولا أشارك الله جل وعلا في ملك شيء. طيب هناك حالة أخرى، إذا كنت لا تملك شيء على الأقل تعينه في ملكه، أو هل فيه واحد يعين الله جل وعلا في ملكه؟ قال هذا وأبطله في البيت بعده، قال ولا ظهير له كي يستعين به. فالله جل وعلا ليس له ظهير ولا معين، فهو سبحانه الغني ولا يحتاج أحدا، والكل يحتاج إليه سبحانه وتعالى، فهو الغني عن كل ما سواه جل وعلا. قال كما يكون لأرباب الولايات. البيت الذي قبله وصدر البيت الثاني تجمعه آية 7، قال جل وعلا قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات والأرض. إذن هم لا يملكون شيء، وما لهم فيهما من شرك، أي لا يشاركه أحد في هذا الملك. إذن الملك المستقل غير موجود، والملك فيه شركة غير موجود. ماذا بقي؟ قال وما له منهم من ظهير. طيب إذا كان لا يملك على الأقل يعين المالك، هذا أيضا نفته الآية. قال بعدها قال ما الذي بقي يا إخوة؟ إذا كان لا يملك أحد ولا يشارك أحد ولا يعين أحد، بقي أمر واحد وهو الشفاعة، وهذه الشفاعة بيّن الله جل وعلا أنها لا تكون إلا لمن أذن له ورضي قوله وفعله سبحانه وتعالى. فقال في تتمة الآية قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال ابن القيم، وفيه كلام لشيخ الإسلام أيضا في هذا، بأن هذه الآية اقتلعت الشرك من جذوره، لم تبقي لأهل الشرك متمسكا يتمسكون به. ولهذا قال شيخ الإسلام بعدها قال كما يكون لأرباب الولايات. أرباب الولايات هم أرباب الجاه، الأمراء والملوك والوزراء وغير ذلك والرؤساء. هؤلاء يا إخوة يحتاجون إلى رعيتهم، وقد مر هذا معنا في كتاب التوحيد. ذكرنا لكم بأن المشركين شابهوا الخالق بالمخلوق، فزعموا أنه كما أن ملوك الدنيا لا يدخل عليهم إلا عن طريق شفاعة الحاشية والوزراء، فقالوا وكذلك الله تعالى لا نعبده مباشرة إنما نعبد أولياءه حتى يتبعونه. وحتى في فرنسا ماذا نقول، ماذا يقولون هنا في المثل؟ لا، يقولون vaut mieux s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints. تعرفون هذا المثل؟ لا. تعرفه؟ لا لا أعرف. إيه، من يعرفه؟ لا تعرفه كمال؟ لا لا. طيب عبد الله ما أدري هل هو معنا ولا وخير. لا لا أعرف. إيه طيب خير. إذا لا يكون صغير. ها؟ لا يريدون الشرك إذن. لا هم طبعا يعني هم يريدون أن الآلهة عندهم ويقولون لهم تعالى تقرب عندي وأنا أبلغ، عند الاعتراف هذا وعند صك الغفران وغيره، ويقول لك أحسن شيء يعني تخاطب ربك خير من تخاطب القديس، فهمت؟ فقط هذا، يعني هؤلاء على شركهم وباطلهم، انظر ماذا قالوا، واضح؟ فالحاصل أن الفطرة السليمة تبطل في الحقيقة هذه العقائد. فأرباب الولايات نعم، وذكرنا لكم مرارا أن لماذا أرباب الولايات يا إخوة يقبلون شفاعة الناس هكذا ولا يدخل عليهم إلا عن طريق الشفاعة، ويحتاجون أصلا شفاعة الناس عندهم، ويحتاجون أن لأنهم ماذا قالوا؟ قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. لماذا أرباب الدنيا يحتاجون هذا؟ ذكرنا لكم أمرين في كتاب التوحيد. قلنا الأمر الأول بأن الحاكم يحتاج هذا الوزير ليخدمه بصدق، يحتاجه لأموره وغير ذلك. الأمر الثاني أن هؤلاء ناس عندهم ضعف نظر، فهل يستطيع الحاكم أن يطلع على كل شيء؟ إذن يحتاج من يبلغ له هذه الأمور، وهذا منتفي في حق الله جل وعلا، فهو لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، وهو سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال بعدها، قال والفقر لوصف ذات لازم أبدا كما الغنى أبدا وصف له ذاتي، وهذا من أحسن الأبيات في الحقيقة في هذه المنظومة، فهو لفظه حسن جدا، فناهيك عن معناها الذي هو لب هذه الأبيات اللطيفة. قال والفقر وصف ذات، والفقر لي يعني أنا، وصف ذات يعني وصف لا ينفك، ولهذا قال لازم أبدا كما الغنى أبدا لله وصفا وصف ذاتي. فهنا عندنا أمرين، عندنا أمران. الأمر الأول أن العبد لا ينفك عن الفقر والاستكانة والمسكنة لله، والله جل وعلا من صفاته الذاتية الغنى المطلق سبحانه وتعالى، وقد جمع الله جل وعلا بين هذين الأمرين في عدة آيات. قال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ودائما في القرآن في أكثر من موضع يقرن الله بين الغني والحميد، ومن مناسبات ذلك والله أعلم، لأن من القواعد في الأسماء والصفات أن هذه ما تسمى الأسماء المقترنة، فالغني له معنى والحميد له معنى، وإذا اقترن الغني بالحميد جاء معنى ثالث لا يدل عليه كل واحد منهما مستقلا، إنما دل عليه المعنى باقترانهما معا، وهذا من جزالة لفظ القرآن وعظم مكانته وقوة سبكه، وهو كلام الله جل وعلا الذي لا يستطيع أحد أن يأتي بآية منه. واضح يا إخوة؟ إذن الغني، فالله جل وعلا مستغن عن طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، لكنه في نفس الوقت يحب مدح المادحين ولا لا، ويحب حمد الحامدين ولا لا؟ طبعا سنت. ولهذا الغني لا يتوهم إنسان أن هذا الغني لا يحب الثناء والحمد، ولهذا فاتحة القرآن الحمد لله رب العالمين، فكل الحمد إنما هو لله سبحانه وتعالى، فهو يحمد لذاته وصفاته كما يحمد لنعمه وآلائه. ويقول شيخنا الشيخ صالح العصيمي فيحمد الله لإحسانه الحاصل، نعم يقول يحمد لفضله الحاصل ولإحسانه الواصل. واضح؟ وهذا الفرق ما بين المدح والحمد والشكر. فالله جل وعلا قال، والله تعالى قال والله الغني وأنتم الفقراء، فالعبد فقير والله له الغنى التام، لكن مع هذا إن أتيت بالطاعة فإن الله يحبها ويثيب عليها، وإذا أتيت بالمعصية فإن الله يبغضها ويعاقب عليها. فلا يعني أن هذا لا يضره وهذا لا ينفعه أنك تترك الطاعة والمعصية، فإن مدار التكليف على فعل الطاعة هو ترك المعصية. ثم بيّن شيخ الإسلام أن هذا في الحقيقة حال الجميع، قال وهذه الحال حال الخلق أجمعهم وكلهم عنده عبد له آتي. هذه الحال وهي الفقر بيّن شيخ الإسلام أنها للكل. طيب إذا كانت للكل إذن لا يمدح في الحقيقة من هو فقير لله جل وعلا. إذن ما فائدة التركيز على هذا الأمر؟ إذن فهمتم بالإشكال يا إخوة؟ يعني إذا كان هذا الفقر الذي من أجل شيخ الإسلام ذكره والمسكنة والخشوع والخضوع إذا كان هو حاصل للكل، فكيف يمدح صاحبه وكيف يجعل هذا فرقانا بين المسلم والكافر علما وأن الكل فقير لله؟ ما جواب هذا الإشكال؟ يلا يا إخوة. جواب الله أعلم أن الفقر فقران. نعم. الإسلام إسلامان. فقر اختياري وغير اختياري. فقر اختياري وفقر اضطراري. أو فقر كوني وفقر شرعي. شرعي. نعم. واضح. ولهذا التمييز ما بين الكلام الكوني والكلام الشرعي والكلمات الكونية والكلمات الشرعية هذا أصل يحل لك كثير من الإشكالات. حتى قال ابن سعدي في شرحي على الواسطية تنبيهات اللطيفة وفي الدرة البهية في شرح تائية القدر يقول أن أصل ضلال الخلق في القدر هو عدم التفريق ما بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، أصل الضلال من هذا، وكذلك عدم الفرقان بين هذه الكلمات. فالعبودية الكونية غير العبودية شرعية. واضح؟ طيب، إذن الفقر الذي يمدح صاحبه هو الاستكانة لله جل وعلا اختيارا، والتي هي حاصلة للكل، والله الغني وأنتم الفقراء جميعا، هذه ماذا؟ كونية. وكذلك العبودية، النبي صلى الله عليه وسلم مدحه الله في أعظم الأوقات والحالات بأنه عبد. طيب، الله جل وعلا قال إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، إذن الكل عبد. إذن كيف تمدح العبودية؟ نقول العبودية نوعان، عبودية كونية حاصلة لكل المخلوقات فالكل مربوب لله، وعبودية شرعية عليها الثواب، وهذه هي التي تحمد. ولهذا يقول الشاطبي في أول الموافقات أن الشريعة جاءت لإخراج العبد من داعية هواه إلى طريق الله أو إلى طريق مولاه أو إلى طاعة مولاه. قال حتى يكون، انتبهوا، قال حتى يكون عبدا لله اختيارا كما هو عبد لله اضطرارا، انتهى. فهمتم؟ إذن هذه الحال حال الخلق أجمعهم، وكلهم عبد، وكلهم عنده عبد له آتي كما مر في آية مريم. واضح؟ فالكل سيأتي الله جل وعلا، والكل معبد ومذلل وخاضع لله، غير أن هذا لا مدح فيه فإنك مضطر له، وإنما المدح وإنما الثواب والجزاء العظيم على الفقر والمسكنة والعبودية الشرعية التي يسعى لها العبد فينال بها الأجر العظيم. قال بعدها، قال فمن بغى، فمن بغى مطلبا من غير خالقه فهو الظالم، فهو الجهول الظلوم المشرك العاتي، الذي يبتغي المطالب من غير الله فهو الجهول بقدر الله والجهول بدينه والجهول بشرعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الظلوم لأنه وضع الأمر في غير موضعه، وهو مشرك لأنه طلب أمرا لله طلبه من غير الله جل وعلا. والله تعالى قال ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. انظر، شيخ الإسلام استعمل لفظ الظالمين، صح ولا لا؟ صح. وقال جل وعلا قل أغير الله تأمروني أعبد أيها جاهلون، استعمل لفظ الجهول، والمشرك هذا أمر واضح في آيات كثيرة، فإن الذي يدعو غير الله جل وعلا مشرك شركا، تفصيله كما مر في مواضع من شروح كتب العقيدة. ونقول أن إن كان هذا الأمر مقدورا لغير الله فإن طلبه من الإنسان جائز، وإذا كان هذا الأمر مقدور لا يقدر عليه إلا الله كشفاء المرضى وإحياء الموتى وإدخال الجنة وإعطاء الولد وغير ذلك، فإن هذا شرك أكبر، وهو الذي كان يفعله المشركون مع آلهتهم التي كانوا يدعونها من دون الله سبحانه وتعالى. والعبد يا إخوة وإن طلب الأمر من العبد الذي يقدر عليه، كان تطلب شفاعة من مخلوق، وكان تطلب من العبد أن يسدي لك معروفا، طيب قلبك يا إخوة في كل هذه الحالات بمن يبقى معلقا؟ بالخالق، بالخالق سبحانه. ولهذا بعض الناس يخلط، يظن أن جواز طلب الأمر من المخلوق، وهذا أمر عادي، يعني الاستعانة تكون بالمخلوق فيما يقدر عليه العبد، هذا لا إشكال فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم استعان بغيره، ومريم عليها السلام قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا وغير ذلك. إذن عفوا، أن في الحديث قالت أعوذ بك أي أستجير بك من كذا، فالعياذ واللياذ والعون وغير ذلك كل هذه أمور جائزة للمخلوق، غير أن القلب في كل هذا ينبغي أن يبقى معلقا بالله سبحانه وتعالى. فإن العبد مهما طلب من المخلوق فلا بد أن يبقى قلبه معلقا بالله، لأن الله جل وعلا إذا أراد وقع الأمر، وإذا لم يشأ لن ينفعك الخلق ولو اجتمعوا عليك، كما في حديث ابن عباس المشهور. واضح يا إخوة؟ قال بعدها قال والحمد لله، قال فهو الظلوم، فهو الجهول الظلوم المشرك العاتي، أي عتى عن أمر ربه وجاوز الحد الذي أذن له الشرع فيه. قال والحمد لله ملء الكون أجمعه ما كان منه وما من بعد قد ياتي. فالحمد لله سبحانه وتعالى، وقوله الحمد وهو ما هو؟ هو الثناء بالجميل على الجميل، وبعضهم يقول هو الثناء على الله جل وعلا ومحبة وتعظيما، قولهم محبة وتعظيما إخراج للمدح من هذا الحمد. قال الحمد لله الذي، قال جل وعلا قال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، في مطلع الأنعام. وهنا شيخ الإسلام قال الحمد لله ملء الكون أجمعه، نحمده ملء الكون، وهو إشارة إلى أن رب الكون هو الذي يمدح بهذا وهو الذي يحمد بهذا سبحانه وتعالى. قال ما كان منه وما من بعد قد ياتي، فإن الله جل وعلا يحمد على ما أعطى وعلى ما يعطي وعلى ما سيعطي، وإن قضاء الله جل وعلا خير، وإذا وجد العبد فيه ضررا فإن العاقبة للعبد إذا صبر، فإن الله جل وعلا رؤوف بالعباد ورحيم بهم. نكتفي بهذا القدر. وفي هذا التعليق حل لبعض العبارات التي قد تشكل مع شيء من التوسع في فهم كلام الشيخ رحمه الله تعالى. أسأل الله جل وعلا أن يرحم شيخ الإسلام رحمة واسعة، وأن يسكنه فراديس جناده لما قدم للمسلمين نصحا منه رحمه الله تعالى، كما نسأله جل وعلا أن يجعلنا ممن حقق المسكنة والخضوع والخشوع لله جل وعلا، تواضعا للخلق وإخباتا وطاعة للمخلوق. هذا والله جل وعلا أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاك الله خير، وإياكم إن شاء الله.